بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. نعم. عن مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهى عنه. نعم. عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب عن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر، فلا بأس بذلك. قال مالك: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا. باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله الموطأ: باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل. البيع الطعام وغير الطعام، يعني إلى أجل، الذي هو تقديم المثمن وتعجيل الثمن، في الأصل لا بأس بذلك، والناس لا يستغنون عن هذا، لأنه ليس كل أحد بإمكانه أنه ما يشتري إلا معه نقود، بل يمكن الإنسان أن يشتري، يعني يأخذ السلعة من صاحبها طعاما أو غيره ويؤخر الثمن، سواء كان يعني ذلك بالتقسيط، لأن يكون يعني الثمن يأتي على أقساط، أو أنه دفعة واحدة قسطا واحدا، تعجيل المثمن وتأجيل الثمن لا بأس به، تعجيل المثمن الذي هو السلعة وتأجيل الثمن الذي هو النقود الذي هي مقابل سلعة لا بأس بذلك. ولكن الذي ذكر مع ذلك، يعني كون الإنسان يشتري تمرا بذلك الذهب الذي هو قيمة الطعام، هذا هو الذي يعني فيه الإشكال، يعني من ناحية أنه قد يكون الإنسان يعسر يعني بقيمة الذهب هذا الذي هو قيمة الحنطة، ثم يعني ينبني عليه أنه لا يتمكن من تسديد صاحب التمر الذي اشترى منه بذلك. أما لو أنه اشترى تمرا في ذمته بذهب في ذمته فهذا لا بأس به. وإنما المحذور الذي ذكره عن هؤلاء الأربعة من العلماء أنه يكون فيه يعني هذا الاحتمال الذي هو كونه لا يتمكن من التسديد، فيضيع على يعني صاحب التمر الذهب الذي اشتري به تمره. نعم. قال رحمه الله تعالى: السلفة في الطعام. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو ثمر لم يبدو صلاحه. باب السلفة. نعم. السلفة في الطعام. السلفة في الطعام، يعني السلفة يعني هي يعني كونه يعني يعجل الثمن ويؤجل المثمن، يؤجل الثمن ويؤجل المثمن، فيعني فالسلف في الطعام يعني جائز إذا كان بكيل معلوم وفي يعني وقت معلوم فإنه لا بأس بأن يقدم الثمن يعني ويؤجله. ولهذا فإن بيع السلم يعني مثل يعني ضد بيع الأجل الذي مر ذكره، لأن الأجل تقديم المثمن وتأخير الثمن، وأما هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا جاء السنة في بيان جوازه فيما في كين المعلوم وزن المعلوم إلى أجل يعني معلوم، إن ذلك لا بأس به. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل، فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، فإن ذلك لا يصبح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. نعم. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام وأخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، فإذا وقعت به الزيادة بنسيئة إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة أو النقصان أو النظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا، يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك: ومن سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل. قال: وكذلك من سلف في صنف من أصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ طيحانية أو جمعة، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت بكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه. ما ذكره من ذكر الشرك والتولية والإقالة، الشرك هو أن يعني يشتري سلعة ثم يعني يقول له أحد يشركني وأكون شريك لك لي الربع أو لي الثمن، فإن هذا لا بأس به. وكذلك التولية بأنه يعني يقول يعني يبيعه يعني بمثل ما اشترى به، بمعنى أنه يحل محله ويقوم مقامه، وأنه بنفس السعر الذي اشترى به يعني يتنازل عنه ويبيعه إياه، فإن ذلك لا بأس به. والإقالة يعني يكون يعني يضرب إقالته وإعفاءه يعني من هذا البيع، فإن هذا يعني ليس لا يعتبر من قبيل البيوع التي فيها محذور، وإنما هذه أمور سائغة. وما ذكره من ذكر المحمولة، المحمولة قيل إنها نوع من البر يعني حباته صغيرة، يعني فيكون يعني فيه تفاوت بينه وبين يعني الحنطة المشهورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. عن مالك أنه بلغه أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. ثم ذكر باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما. الطعام بالطعام إذا كان من جنس واحد يعني حنطة بحنطة أو شعير بشعير فإنه لا بد من أمرين، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض، لا بد من التماثل ولا بد من التقابض. وأما إذا اختلف، إذا اختلف الجنس بأن يكون مثلا حنطة وشعير يعني، فإن هذا يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني التمر بالتمر والبر بالبر وكذا وكذا يعني مثلا مثل، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فإن ما كان من جنس واحد لابد فيه من أمرين، وأما إذا كان بين الجنسين فإنه لابد من التقابض والتفاضل لا بأس به، بأن يكون يعني صاعين من شعير بصاع من حنطة لا بأس بذلك. وقد ذكر يعني في هذا الأثر، يعني ذكر في هذا الأثر أن أن أن أنه قال أنه فني، قال عن من؟ عن عثمان، عن سعد بن وقاص. سعد بن وقاص قال ثانية علف حماره فقال لغلامه خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. خذ من حنطة أهلك وابتع بها شعيرا، يعني يشتري من حنطة شعيرا من أجل يعرفه الدوات يعني. وقال ولا تأخذ أكثر من ذلك، الذي يعني يبدو ويظهر أن الحديث الذي مر الذي أشرت إليه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أنه لا بأس به، أنه لا بأس به. نعم. عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أنه أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يهود فني علف دابته فقال لغلامه خذ من حنطة آلك طعاما فابتع بها شعيرا ولا تأخذ إلا مثله. هذا مثل الذي قبله. نعم. عن مالك أنه بلغه عن القاسم محمد عن ابن معيقيم الدوسي مثل ذلك، قال مالك وهو الأمر عندنا. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا الحنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل شيئا من ذلك الأجل لم يصلح وكان حراما. ولا يعني هذا الذي ذكره هنا يتعلق ب يعني بال يعني بالتقابض، يعني يتعلق بالتقابض. وأما التفاضل فإنه في الجنس الواحد لا يجوز التفاضل، وأما في يعني يعني في الجنسين فإنه يجوز التفاضل، لكن التقابض لا بد منه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. قال ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيدي، فإن دخل شيئا من ذلك الأدل لم يصلح وكان حراما. ولا شيء من الأدب كلها إلا يدا بيد. نعم. قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والأدم إذا كان من صنف واحد اثنان بواحد، ولا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا نعم. مد تمر بمدي تمر، ولا نعم. مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والأدم كلها إذا كان من صنف واحد وإن كان يدا بيد، إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل ويدا بيد. قال مالك وإذا اختلف ما يؤكل أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فبان اختلافه فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد يدا بيد، لا بأس بأن يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع من حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان من هذا مختلفين فلا بأس باثنين منهم بواحد أو أكثر، وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا يحل. قال ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس. يعني هذا الكلام اللي راح كله يعني خلاصته أن ما كان من جنس واحد فإنه لا بد فيه من أمرين، التماثل والتقابض، وأما إذا كان من جنسين مختلفين فإن التقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به، التقابض لا بد منه والتفاضل لا بأس به. وأما ما كان فيما يتعلق بالصبر الذي ذكره فإن صبرة من الطعام يعني من الحنطة بصبرة من الحنطة يعني هذا لا يجوز, لأنه لم يتحقق فيه التماثل. ولكن إذا صار صبرة كمر بصبرة يعني حنطة لا بأس به, لأن التفاضل سائغ لكن لا بد من التقابض. يعني فصبرة حنطة بصبرة حنطة لا يجوز لأنه ما تحقق التماثل. وأما إذا اختلف الجنس بين صبرة تمر وصبرة طعام فإن ذلك جائز لأن التفاضل فائغ, وإنما المشترط هو التقابض وعدم التأجيل. نعم. قال ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد, وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا. قال معي يعني يشتري نعم يشتري التمر بالحنطة جزافا لا بأس, يعني هذا غير معلوم وهذا غير معلوم, لأن التساوي لا يكون إلا بالجنس الواحد, وأما يخل الجنس التساوي ليس بلازم. نعم. قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والأذن فبان اختلافه فلا بأس أن يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد, فإن دخله الأجل فلا خير فيه. نعم. وإنما اشتراء ذلك جزافا اشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. قال مالك وذلك أنك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به. قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكتم المشتري كيلها فإن ذلك لا يصلح, فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه من كيله وغره. وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده, ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرتين ولا عظيم بصغير إذا كان بعض ذلك أكثر من بعض, فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل فلا بأس به وإن لم يوزن. قال مالك لا يصلح مد زبد ومد لبن بمدي زبد, وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاع من حشر بثلاثة آصع من عجوة, إن قال لصاحبه إن صاعين من كبيس بثلاثة آصع من العجوة لا يصلح, ففعل ذلك ليجيز بيعه, وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن. قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به, وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل, ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح. لأن الأول والدقيق إيش؟ قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به, وذلك يعني يبدو والله أعلم أن هذا يعني الدقيق بالحنطة يعني أن يصير بينهم تفاوت, لأن الحنطة لو طحنت صارت أكثر من الدقيق الذي يماثلها, وعلى هذا يعني فيبدو والله أعلم أنه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل, لأن الحنطة إذا طحنت صارت أكثر من الدقيق الموجود أكثر من الدقيق الموجود, وهذا من جنس ما جاء في الحديث عن رطب التمر فقالوا انقص الرطب إذا جف, قالوا نعم قال فلا إذن. وعلى هذا فإن الحنطة في الدقيق يبدو والله أعلم أنها لا يعني التماثل فيها يعني لا يكون مستقيما, وذلك لأن الحنطة إذا طحنت فإنها تكون أكثر من الدقيق الذي هو مماثل للحنطة. نعم. قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به, وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل, ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح, لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل مع الدقيق فهذا لا يصلح. نعم. قال رحمه الله تعالى جامع بيع الطعام عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصفوف بالجار وربما امتعت منه بدينار ونصف درهم أفأعطي بالنصف طعاما؟ فقال سعيد لا، ولكن أعطي أنت درهما وخذ بقيته طعاما. يعني قول الجار هذا سبقا مر بنا أنه بلدة على الساحل يجمع فيها الطعام قريبا من المدينة، يعني هذا كلمة الجار تكررت يعني في يعني في في في, في بعض الآثار، وأن المقصود بها يعني هذه البلدة. وقد قال في القاموس أنها بليدة يعني على الساحل يعني قريب من المدينة. نعم. عن مالك إن أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض، وهذا الأثر يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض يعني حتى يبدو صلاحه، يعني معنى ذلك أنه إذا باعه قبل ذلك باع شيء قبل بدو صلاحه. وقد جاء النهي في ذلك أنه لا يعني تباع الثمرة قبل بدو الصلاح. نعم. قال مالك من اشترى طعاما بسعر معلوم إلى أجل مسمى فلما حل الأجل قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام فبيعي الطعام الذي لك علي إلى أجل، فيقول صاحب الطعام هذا لا يصلح، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريبه فبيعني طعاما إلى أجل حتى أقضيك، فهذا لا يصلح لأنه إنما يعطيه طعاما ثم يرده إليه، فتصير الذهب التي أعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه، ويصير الطعام الذي أعطاه محللا فيما بينهما، ويكون ذلك إذا فعلاه بيع الطعام قبل أن يستوفى. نعم. قال مالك لرجل له على رجل طعام ابتاعه منه ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام، فقال الذي عليه الطعام لغريمه وحيلك على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك عليه بطعامك الذي لك عليه. قال مالك إن كان الذي عليه الطعام إنما هو طعام ابتاعة فأراد أن يحيل غريمه بطعام ابتاعة فإن ذلك لا يصلح، وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى. إن كان الطعام تلفا حالا فلا بأس أن يحيل به غريمة لأن ذلك ليس ببيع. نعم. قال مالك ولا يحل بيع الطعام قبل أن يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويرى أن أهل العلم قد اجتمعوا على أنه لا بأس بالشرك والتورية والإقالة في الطعام وغيره. قال مالك وذلك أن أهل العلم أنزلوه على وجه المعروف ولم ينزلوه على وجه البيع، وذلك مثل الرجل يتلف الدراهم النقص فيقضى دراهم وازنة فيها فضل فيحل له ذلك ويجوز، ولو اشترى منه دراهم نقصا بوازنة لم يحل له ذلك، ولو اشترط عليه حين أسلفه وازنة وإنما أعطاه نقصا لم يحل له. قال مالك وإما يشبه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة وأرخص في بيع العرايا بخلطها من التمر، وإنما فرق بين ذلك أن المزابنة بيع على وجه المكايسة والتجارة، وأن بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة فيه. سبق أن مر بنا أن العرايا رخص لها رخص فيها بحدود 5 أوسق فأقل، أما ما زاد على ذلك فإنه ممنوع، وهذا هو مثل ما ذكر أن هذا على سبيل التجارة، لأن يعني لو كان يعني أكثر من 5 أوسق معنى ذلك أن الناس التجار يعني يشترون يعني هذه الأشياء، ويعني يكون على قبيل المتاجرة والمرابحة، ولكنه رخص فيه في حدود 5 أوسق من حاجة الناس إلى حاجة الناس إلى ذلك بأن يحصلوا وأن يستفيدوا من الرطب يعني في حينها الذي هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود هذا المقدار، أما ما كان زائدا على ذلك فهذا مثل ما قال الإمام مالك هذا على سبيل المتاجرة وعلى سبيل المرابحة. نعم. قال مالك ولا ينبغي أن يشتري رجل طعاما بربع أو بثلث أو بكسر من درهم على أن يعطي بذلك طعاما إلى أجل، ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل ثم يعطى درهما، ويأخذ ما بقي بما بقي له من درهمه سلعة من السلع، لأنه أعطى الكسرى الذي عليه فضة وأخذ بقيمة درهمه سلعة، فهذا لا بأس به. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل الدرهم ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو بكسر معلوم سلعة معلومة، فإذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال رجل آخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترق على بيع معلوم. نعم. قال مالك: ومن باع طعاما جزافا ولم يستثن منه شيئا ثم بدا له أن يشتري منه شيئا، فإنه لا يصح له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثنيه منه، وذلك الثلث فما دونه، فإن زاد على الثلث صار ذلك إلى المزابنة وإلى ما يكره، فلا ينبغي له أن يشتري منه شيئا إلا ما كان يجوز له أن يستثني منه، ولا يجوز له أن يستثني منه إلا الثلث فما دونه. قال مالك: وهذا الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحكرة والتربص. عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا حكرة في كوكنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. ثم قال: باب الحترة والتربص. الحترة هو حبس الطعام وعدم بيعه مع حاجة الناس إليه، يعني والتربص المقصود به انتظار غلاء السعر، يعني ينتظر غلاء السعر، يعني يحتكر الطعام ويخزنه والناس بحاجة إليه، فيعني ينتظر في ذلك غلاء الأسعار ثم يخرجه يبيعه، فيكون يعني في ذلك حبس الطعام ومنع الطعام عن الناس، يعني في حال حاجة إليه. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر، قال إيش؟ قال: لا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. وذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال يعني يريد التجار الذين بيدهم أذهاب وبيدهم ذهب كثير، وإذا جاء الجالب يعني الطعام اشتروه كله وادخروه وحبسوه عن الناس ويعني ضيقوا على الناس، فعمر رضي الله عنه نهاهم أن يفعلوا، وإنما يعني الجالب يعني يبيع، ولكن هؤلاء لا يشترون يعني هذا ويتركون المحتاجين الذين يشترون يعني كل على حاجته وكل على قدر ما يستطيع، فينهى التجار الذين عندهم ذهب ويشترون من الجلد يعني ما يجلبه ويخزنونه ويضيقون يضيقون على الناس بأرزاقهم، وأن الجالبين أنهم يعني يبيعون كيف شاءوا. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن يعني في هذا الأثر أنه قال للتجار يعني لا يعني أشركوا الناس، يعني خلي الناس يعني يشترون يعني من هذا الطعام المجلوب، وأنتم اذهبوا واجلبوا طعاما وبيعوه، أما كونكم جالسين وإذا جاء طعام يحتاج الناس إليه اشتريتموه وضيقتم على الناس، فهذا يعني نهاهم عن ذلك عمر وأرشدهم إلى أنهم يعني يذهبون ويشترون طعاما يأتون به ويبيعونه على الناس، أما أن يكونوا جالسين وعندهم ذهب كثير وإذا جاء جلب شروه كله وضيقوا على الناس، هذا هو الذي نهى التجار عنه عمر رضي الله عنه بما فيه من الاحتكار والتضييق على الناس في أرزاقهم. نعم. قال: عن مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقاله عمر الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. نعم. قال ما عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب باع جملا له يدعى عصيفرا بعشرين بعيرا إلى أجل. ثم ذكر بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض والسلف فيه، يعني كونه يعني يصير غائب. فيعني ذكر هذا أثر عن علي أنه باع جملا له بعشرين بعيرا إلى أجل، بعيرا إلى أجل. وهذا الأثر يعني فيه يعني فيه إشكال من ناحيتين. من ناحية أول أن فيه انقطاع وليس فيه اتصال، والأمر الثاني أنها أن فيه نكارة، وهو أن بعيرا واحد يعني يكون بعشرين بعيرا، بعشرين بعيرا إلى أجل. يعني هذا فيه يعني فيه انقطاع وفيه نكارة. نعم. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. وهذا موقوف صحيح على ابن عمر رضي الله عنه. نعم. وعن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. نعم لا بأس. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم. الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال: ولا خير في الجمل بالجمل وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. قال: وإن أخرت الجمل والدراهم فلا خير في ذلك أيضا. نعم. قال مالك: ولا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن اشتبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا تشتري منه اثنين بواحد إلى أجل، ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. نعم. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز، وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصف وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. يعني بذلك أن البيع الموصوف بالذمة، يعني بيع يعني الموصوف بالذمة يعني مؤجلا، يعني يعني يصير شيء موصوف ثم يلزمه يعني يعني ما يطابق الوصف، إن هذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما لا يجوز من بيع الحيوان. عن مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل حبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ثم ذكر بعض ما لا يجوز بيع الحيوان، وذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عن حبل الحبلة. وحبل الحبلة هو أن تباع الناقة، أن يشترى يعني من حبل الحبلة، يعني يعني ولدها إذا ولدت ثم يعني ولد الولد، يعني وذلك للنجابة، يعني كأنهم يعني في الجاهلية يعمدون إلى ذلك لأنها نجيبة فيكون نسلها نجيبا، فكانوا يعني يشترون يعني الشيء الذي يعني ليس ولدها الذي تلده بل ولد ولدها، وهذا جاء الشرع بمنعه، جاء الشرع بمنعه، وذلك لأنهم بيع المعدوم، لأنه من بيع المعدوم. وأما يعني الذي في بطنها فهذا بيع مجهول، يعني لا يجوز أن يشترى ما في بطن الدابة يعني وحده، وإنما يشترى تبعا لأمه. وأما أن يشترى وحده فإنه مجهول، لا يدرى هل هو حي أو ميت أو ذكر أو أنثى. ولكن يعني هذا أكثر من ذلك، لأن يعني هذا بيع معدوم يعني لا وجود له، يعني فهذا يعني من من من البيوع اللي كانت في الجاهلية وقد منع منها الإسلام. وهذا الحديث الذي يعني جاء عن مالك وبإسناد صحيح عند مالك ورواه البخاري ومسلم. نعم. قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل حبلة. فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح ما في ظهور الجمال. يعني هذه الأمور الثلاثة يعني محرم يعني البيعها، يعني أولها يعني المضامين وهو ما في بطون الإبل، يعني بطون الإبل فإنه لا يجوز شراء ما في البطن المستقل، لكن إذا شريت أمه وهي حامل فإنه تبع لها. أما أن يشترى ما في بطنها وحده فإن هذا بيع مجهول، لأنه قد يكون يعني حي ولا ميت أو صغير أو كبير، أو أنه يعني يخرج يعني ميت أو حي، فإن ذلك لا يجوز. وكذلك يعني ما في يعني ظهور الفحول، لأن هذا كأن فيه نجابة، يعني هذا الفحل إذا نزل على يعني دابة فإنها إذا حملت يكون له شأن. والمقصود من ذلك هذا بيع معدوم، لأن هذا الأول اللي هو بيع المضامين هذا بيع مجهول، وأما هذا بيع معدوم، لأن يعني كون الفحل ينزو ثم يعني يعني يعني يكون يعني هذا الذي حصل أن النزو يعني فيه أنه اشتري، فإنه يكون يعني شيئا معدوما، يعني شيء معدوم، يعني يكون يعني يتفق مع صاحب الجمل على أنه يعني يلقح ناقته، فإنه باعه شيء يعني شيء معدوما. وأما حبل حبلة فهو الذي مر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مالك: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: بيع الحيوان باللحم. عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. نعم. قال ما أدري عن صحة الحديث يعني، لكن يعني يعني يعني جاء في آثار يعني في هذا. نعم. قال عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان بالشاة والشاتين. يعني جاء في بعض النسخ يعني بعض اللحم، يعني بيع اللحم بالشاة والشاتين. نعم. قال عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد المسيب أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفة بعشرة شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان ابن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك. أما بيع الشارف الذي هو البعير المتميز يعني بعشر شياه فإن هذا لا بأس به، لأن يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا بأس بل حتى لو كان من جنس واحد، البعير بالبعيرين جائز، البعير بالبعيرين جائز، لكن يعني إذا بيع يعني بعير يعني متميز بعشر شياه